وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث وكذلك نجزي المحسنين وراودته التي هو في بيتها عن نفسها وغلقت الأبواب وقالت هيت لك وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدا لدى الباب ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم صدق الله العظيم.